إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمرحبا بحضراتكم في المجلس الخامس من مجالس قراءة كتاب الكبائر والتعليق عليه. واليوم إن شاء الله نشرع في الكلام على الكبيرة الثالثة، وهي السحر. قال المصنف رحمه الله: الكبيرة الثالثة السحر، لأن الساحر لا بد أن يكفر. قال الله تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وما للشيطان الملعون غرض في تعليمه الإنسان السحر إلا ليشرك به. وقال الله تعالى عن هاروت وماروت: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، إلى أن قال تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، الآيات. قال: فترى خلقا كثيرا من الضلال يدخلون في السحر ويظنونه حراما فقط، وما يشعرون أنه الكفر، فيدخلون في تعلم السمياء وعملها وهي محض السحر، وفي عقد المرء عن زوجته وهو سحر، وفي محبة الزوج لامرأته وفي بغضها وبغضه، وأشباه ذلك بكلمات مجهولة أكثرها شرك وضلال. ثم قال: وحد الساحر القتل، لأنه كفر بالله أو ضارع الكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر منها السحر. فليتق العبد ربه ولا يدخل فيما يخسر به الدنيا والآخرة. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حد الساحر ضربة بالسيف. والصحيح أنه من قول جندب. وقال بجالة بن عبدة: أتانا كتاب عمر رضي الله عنه قبل موته بسنة أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، وقاطع رحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد في مسنده. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا قال: الرقى والتمائم والتولة شرك. وهذا رواه أحمد وأبو داود. ثم عرف التولة وقال: نوع من السحر، وهو تحبيب المرأة إلى الزوج، والتميمة خرزة ترد العين. ثم تكلم بعد ذلك على مسألة العذر بالجهل، وأن التأثيم لا يلزم إلا بعد بلوغ العلم وإقامة الحجة. هذه الكبيرة من أكبر الكبائر. والسحر في اللغة عبارة عما خفي ولطف. السحر عبارة عما خفي ولطف سببه. ولهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، أي من حلاوة منطوق الإنسان وكلامه ما يستطيع به أن يقلب الباطل حقا. وسمي السحر سحرا لخفائه، وسمي السحر سحرا لأنه يقع خفيا آخر الليل. السحر وقت السحر سمي بهذا الاسم لأنه يقع خفيا آخر الليل. هذا من جهة اللغة. وأما من جهة الاصطلاح، فالسحر عزائم ورقى وعقد وتعاويذ تؤثر في القلوب والأبدان بإذن الله، وقد يمرض بذلك المرء، وقد يقتل، وقد يفرق بينه وبين زوجه، ولكن الله تعالى قال: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. طب هل للسحر حقيقة؟ بعض الناس ينكر السحر ويقول لا يوجد شيء اسمه السحر، إنما هو مرض عضوي أو مرض نفسي أو غير ذلك، وهذا كلام باطل. فالذي عليه العلماء أن للسحر حقيقة، وأنه يسبب شرا عظيما، وهذا دل عليه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والواقع كذلك يشهد بهذا الأمر. أما الكتاب فقد قال الله تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فهذه الآية فيها دليل على حقيقة السحر وأثره، وأنه يؤدي إلى التفريق بين المرء وزوجه. ولو كان السحر لا حقيقة له لم يكن له تأثير. وكذلك قوله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فأثبت للسحر ضررا، ولكن هذا الضرر يقع بتقدير الله وإذنه سبحانه وتعالى. وكذلك قوله تعالى في سورة الفلق: ومن شر النفاثات في العقد. والنفاثات السواحر، يسحرن الناس، جمع ساحرة. ولو لم يكن شرهن واقع لما كان للاستعاذة منهن معنى. فهذا فيه دليل كذلك على أن للسحر تأثيرا. وأما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء عنه أنه قال: من تصبح سبع تمرات عجوة، أي أكلها صباحا، لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر، لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. وهذا متفق عليه، وهذا الحديث فيه دلالة على أن للسحر تأثيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرنه بضرر السم، والسم له تأثير في الأبدان، فكذلك السحر. وأما الواقع فنحن نرى ذلك كل يوم، كم من إنسان أصيب بالسحر، بل قد تؤدي هذه الإصابة إلى موته عياذا بالله، ويربط عن زوجته، أو يسحر له بطريقة تؤدي إلى التفريق بينه وبين زوجه، وإلى بغض زوجته له، إلى غير ذلك من الأمور التي نراها بأعيننا. ولذلك قال الناظم: قال: والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير. أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة، أي أن الله قدر ذلك كونا وقدرا لا شرعة، فالله لا يرضى ذلك ولا يحبه، الله لا يحب الفساد ولا يرضى به سبحانه وتعالى. قال: السحر، لأن الساحر لا بد أن يكفر. هل الساحر كافر؟ هذا فيه تفصيل، هذا التفصيل ذكره أهل العلم. إن كان الساحر لم يصل إلى هذه الدرجة، أعني درجة السحر، إلا بتقربه للشياطين، سواء بعبادتهم أو بالاستعانة بهم أو بذبح أو نذر أو غير ذلك أو دعاء، فهذا كفر بالاتفاق، إن لم يصل إلى السحر إلا بعبادة الشياطين فهذا كفر بالاتفاق، وهذا لا يتسنى له إلا بأمور كفرية كدهس المصحف أو تلطيخ المصحف بالعذرة عياذا بالله، أو الاستعانة بالجن في مقصودهم يدعو في مقصوده يدعو الجن من دون الله، فهذا السحر كفر بالاتفاق. وهذا السحر يكون بالرقى والعزائم والنفس، يأتي بخيط يعقده وينفث فيه بتعويذ معينة وبرقى معينة وبألفاظ معينة علمه الشيطان إياها أو يتقرب بها إلى هذا الشيطان، أو بكتابات معينة يكتبها في ورق بطريقة معينة وبمداد معين، فهذا كفر بالاتفاق، هذا الساحر كافر بالاتفاق لأنه أشرك بالله، فالسحر شرك بالله. وأما النوع الثاني يكون فإنه يكون بالأدوية والتراكيب، يركب مادة معينة توضع هذه المادة في الأكل في الطعام في الشراب فتؤثر في الجسد، تؤثر في الجسد، فإن استعان بالجن في هذا الفعل كفر، إن استعان بالجن في فعله هذا كفر، وإن لم يستعن بالجن فلا يكفر بذلك وإن كان قد ارتكب محرما. ولذلك جاء تفصيل الشافعي في هذه المسألة، الشافعي لا يكفر كل ساحر، ولكن جاء عنه أنه قال نقول للساحر صف لنا سحرك، فإذا وصف ما يوجب الكفر فهو كافر وإلا لا، إن قال ما سحرته إلا بأدوية صنعتها وضعت كذا على كذا فهذا لا يكفر، وإن كان قد وقع في كبيرة لأنه أضر بغيره، وإن وصف الاستعانة بالجن ومخاطبة الكواكب وغير ذلك واعتقاد تأثير الأفلاك في هذا الكون فهذا يكفر. والنوع الثالث وهو سحر التخييل، سحر التخييل. نعم. هيأتي كل هذا، كل هذا يا شيخ برهان. والنوع الثالث سحر التخييل، وهو تخييل للأعين، ويعتمد أحيانا على خفة اليد كما كان في حال سحرة موسى، قال الله عنه يخيل إليه من سحره أو من سحرهم أنها تسعى، أنها تسعى، وهذا حكمه كذلك بحسب مقصوده، فإن قصد الاستعانة بالجن فهو مشرك، إن استعان بالجن في هذا التخييل يرى العصا تسعى أو يرى هذا الجدار يتحرك ينضم بعضه على بعض أو غير ذلك مستعينا بالجن في ذلك فهذا مشرك، وإن فعل ذلك عن طريق خفة اليد وسرعة الحركة وتسبب ذلك في ضرر الناس كالسرقة، استعمل ذلك في سرقة أموال الناس مثلا فهذا لا يكفر، ولكنه وقع في كبيرة من الكبائر، في كبيرة من الكبائر، فهذه أنواع السحر. إذن كفر الساحر ليس قولا واحدا في جميع الأنواع، ولكن لابد من هذا التفصيل. الساحر الذي يستعين بالشيطان هذا كافر كفر مخرج من الملة، وقد دلت آية البقرة على كفر هذا النوع من السحر من ستة أوجه ذكرها الحافظ الحكمي في معارج القبول، فقال في الوجه الأول في قوله تعالى ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. قال فالسحر لا يعمل إلا مع نبذ الكتاب والكفر به. فلابد أن ينبذ الكتاب وأن يكفر به. والثاني قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. فالانقياد للشيطان والعمل بما يمليه على الساحر عوضا عن الوحي هذا من عبادة الطاغوت الذي هو أصل الكفر. والثالث في قوله تعالى وما كفر سليمان. فلما برأ الله سليمان من السحر الذي هو هنا تعلمه والعمل به دل على أن متعلمه ومتعاطيه كافر. والرابع في قوله تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر فبين علة كفرهم فإن عمل به فهو كفر على كفر. فتعلم السحر وتعليمه الناس هذا كفر، إن عمل به فهو كفر على كفر عياذا بالله. وكذلك السحرة فهم تلاميذ الشياطين وخريجوهم. والخامس في قوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق أي من نصيب. والخلاق هو الحظ والنصيب، وهذا الوعيد لا يطلق إلا فيما هو كفر لا بقاء للإيمان معه. هذا الوعيد قوله تعالى ما له في الآخرة من خلاق أي من نصيب، هذا في معهود استعمال الشر لا يطلق إلا في من ذهب إيمانه بالكلية. والأخير في قوله تعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون، أي ولو أنهم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وما أنزل عليه من الوحي واتقوا السحر وسائر الذنوب لكان خيرا لهم. قال وهذا من أصرح الأدلة على كفر الساحر ونفي الإيمان عنه بالكلية، فإنه لا يقال للمؤمن التقي ذلك، وإنما يقال لمن كفر وعمل بهذا، لمن كفر وفجر وعمل بهذا السحر. فاشتملت هذه الآيات من سورة البقرة على كل هذه الأوجه التي تدل على كفر الساحر، فقال هاهنا رحمه الله لأن الساحر لابد أن يكفر، ثم ذكر الآية ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. قال وما للشيطان الملعون غرض في تعليمه الإنسان السحر إلا ليشرك به. وقال الله تعالى عن هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ما هي قصة هاروت وماروت؟ هذه القصة قد اختلفت أقوال الناس فيها، ما بين قائل بأنهما ملكان أو بأنهما رجلان من بني آدم، واحتجوا بقراءة وردت في ذلك على الملكين، وجاء فيها الكثير من الإسرائيليات في تفاصيل لا حاجة لنا بها، ولكن نريد أن نعلم القول الصحيح في هاروت وماروت. من أصح ما جاء في خبر هذين الملكين ما أخرجه ابن جرير وغيره عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قدمت علي امرأة من أهل دومة الجندل جاءت تبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته حداثة ذلك، أي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، تسأله عن شيء دخلت فيه من أمر السحر ولم تعمل به. قالت عائشة رضي الله عنها لعروة: يا ابن أختي، فرأيتها تبكي حين لم تجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيشفيها أو فيشفيها، كانت تبكي حتى إني لأرحمها وتقول: إني أخاف أن أكون قد هلكت، كان لي زوج فغاب، فدخلت على عجوز فشكوت ذلك إليها. فقالت هذه العجوز: إن فعلت ما آمرك فأجعله يأتيك. فلما كان الليل جاءتني بكلبين أسودين، قالت: فركبت أحدهما وركبت الآخر، فلم يكن كشيء حتى وقفنا ببابل. ركب أو ركبتا الكلبين، وفي سرعة شديدة قالت: فلم يكن كشيء حتى وقفنا ببابل، فإذا برجلين معلقين بأرجلهما، فقال: ما جاء بك؟ فقالت: فقلت أتعلم السحر، فقال: إنما نحن فتنة فلا تكفري وارجعي. قالت: فأبيت وقلت لا. فقال: اذهبي إلى ذلك التنور الفرن فبولي فيه. قالت: فذهبت ففزعت فلم أفعل، فرجعت إليهما فقال: أفعلت؟ قالت: قلت نعم. قال لها: فهل رأيت شيئا؟ قالت: قلت لم أرى شيئا. فقال لها: لم تفعلي، ارجعي إلى بلادك ولا تكفري. فأبيت، فقال: اذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه. قالت: فذهبت فاقشعررت وخفت، ثم رجعت إليهما فقلت: قد فعلت. فقال: فما رأيت؟ فقلت: لم أرى شيئا. فقال: كذبت، لم تفعلي، ارجعي إلى بلادك ولا تكفري، فإنك على رأس أمرك. قالت: فأبيت. فقال: اذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه. قالت: فذهبت إليه فبلت، فرأيت فارسا متقنعا بحديد خرج مني حتى ذهب في السماء وغاب عني حتى ما أراه، فجئتهما فقال: صدقت. يعني لما قصت ما رأته قال لها: صدقت، ذلك إيمانك خرج منك، اذهبي. فقلت للمرأة: والله ما أعلم شيئا وما قال لي شيئا. فقالت: بلى، لن تريدي شيئا إلا كان. يعني بعد أن صارت ساحرة قال لها: لن تريدي شيئا إلا كان، وهذا من إعانة الشياطين لها. ثم قال لها: خذي هذا القمح فابذري. قالت: فبذرت. فقلت: اطلعي. فطلعت، يعني أمرت القمح أن يطلع فطلع. وقلت: أحقلي، فأحقلت. ثم قلت: أفركي، فأفركت. ثم قلت: أيبسي، فأيبست. ثم قلت: أطحني، فأطحنت. ثم قلت: أخبزي، فأخبزت. قالت: فلما رأيت أني لا أريد شيئا إلا كان أسقط في يدي وندمت: والله يا أم المؤمنين، والله ما فعلت شيئا قط ولا أفعله أبدا. قالت: فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حداثة وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يومئذ متوافرون، فما دروا ما يقولون لها، ما درى الصحابة ما يقولون لها، وكلهم هاب وخاف أن يفتيها بما لا يعلم، إلا أنهم قالوا: لو كان أبواك حيين أو أحدهما لكان يكفيانك. قال الشيخ المعلمي رحمه الله، وله بحث ماتع في هذه المسألة في حقيقة هاروت وماروت، في المجلد الثاني من مجموعه في كتابه رفع الاشتباه، قال: انتهى حديث ابن جرير عند قولها ولا أفعله أبدا، والزيادة من المستدرك وسنن البيهقي. وقال الحاكم: صحيح، وأقره الذهبي. قال الشيخ المعلمي: أقول أما السند فلا كلام فيه، يعني أن السند صحيح، وإنما الشأن في هذه المرأة الدومية، أنها من دومة الجندل. قال: ومن تأمل القصة ومناسبتها للآية وسكوت الصحابة عن إنكارها علم أنه ليس من الإنصاف تكذيبها. ثم نقل قول الحافظ ابن حجر الذي قال فيه في القول المسدد: وله طرق كثيرة، يعني قصة هاروت وماروت لها طرق كثيرة، جمعتها في جزء مفرد يكاد الواقف عليه يقطع بوقوع هذه القصة لكثرة الطرق الواردة فيها وقوة مخارج أكثرها، والله أعلم. إذن هذا هو الذي ورد، أو هذا أصح ما ورد في الأثر في قصة هذين الملكين. لكن ها هنا يرد الإشكال الآن: الملائكة معصومون، فكيف يعلمان الناس السحر؟ كيف يعلمان الناس السحر؟ فك هذا الإشكال الشيخ المعلمي رحمه الله، فقال: وموضع الفائدة في هذه القصة، بعد أن بين أنهما ملكان، الصحيح أنهما ملكان كما هو صريح القرآن، قال: وموضع الفائدة في هذه القصة أنهما لا يعلمان شيئا، لا يعلمان السحر كما هو وارد في هذه القصة، وإنما يقولان: إنما نحن فتنة فلا تكفر، إنما نحن فتنة فلا تكفر، فإذا أصر الطالب قال له: اذهب فبل في هذا التنور، فيذهب فيعرض له خوف ورعب، فإذا صمم وبال فما هو إلا أن يبول، فيخرج منه إيمانه ويتعلم السحر. قال: فإذا صح هذا فلا إشكال في الآية أصلا بهذا المعنى. لماذا؟ لأن السحر لم ينزل على الملكين ببابل، وإنما هو فتنة، وإنما هما فتنة يفتنان من طلب تعلم السحر ليتبين تصميمه على الكفر أو عدمه، فيعظانه ويحذرانه، فإذا أصر امتحناه بأن يبول فيعرض له ذلك الخوف والرعب، فإن صمم وبال تبين أنه قد صمم على الكفر، فينزع منه التوفيق ويخلى بين الشياطين وبينه، يخلى بين الشياطين وبينه. فغاية الأمر أن الله تبارك وتعالى أرسل هذين الملكين من أجل الابتلاء، لا من أجل تعليم السحر، ولا من أجل إخراج الناس من الإسلام إلى الكفر. والله عز وجل قد يرسل الملائكة من أجل الابتلاء، كما أرسل الأقرع والأبرص والأعمى، أرسل هؤلاء الثلاثة من أجل الابتلاء، فكذلك أرسلها هنا هذين الملكين من أجل الابتلاء. فهما يعظان المرة تلو المرة، يقولان: لا تكفر، إنما نحن فتنة لا تكفر، ومع ذلك إذا ذهب إلى التنور يعرض له هذا الخوف الشديد من أجل أن يعود، فإذا عاد قال له: لا تكفر، ما زال إيمانك معك، فإذا أصر على ذلك دل على أنه هو الذي سعى لذلك، فنزع الله تبارك وتعالى التوفيق، أو تركه الله تبارك وتعالى وخلى بينه وبين الشياطين. ولذلك قال رحمه الله: فليس في فعل الملكين رضا بالكفر ولا تعليم. طب الإشكال الآن في قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فنسب التعليم إليهما. قال رحمه الله: وأما نسبة التعليم إليهما فهذا على سبيل المجاز، لأن البول في التنور كان بإشارتهما، وأما علم السحر فإنه يحصل عقب ذلك، والملائكة معصومة من الوقوع في الكفر، وهما قد نهيا عن الكفر فقال إنما نحن فتنة فلا تكفر، فكيف يتلبسان بهذا الكفر؟ كيف يتلبسان بهذا الكفر؟ وقوله تعالى على لسان الملكين إنما نحن فتنة، قال رحمه الله وإنما فيها نفي تعليم السحر عنهما، لأنها للحصر، إنما تأتي للحصر، فكأنهما قال ما نحن إلا فتنة، ما أرسلنا إلا من أجل الابتلاء والاختبار والفتنة. فالقول الصحيح في هاروت وماروت أنهما ملكان، وأن الله تبارك وتعالى أرسلهما للابتلاء. وأما من تعلم السحر ووقع فيه كما ورد في هذه الآثار الكثيرة في هذه المسألة، فهو الذي اختار السحر وهو الذي أقبل عليه، فخلى الله تبارك وتعالى بينه وبين ما أراد، بينه وبين ما أراد. ثم قال المصنف رحمه الله: قال فترى خلقا كثيرا من الضلال يدخلون في السحر ويظنونه حراما فقط وما يشعرون أنه الكفر، فيدخلون في تعلم السمياء وعملها. ما هي السمياء؟ السمياء هذه بضاعة أو حرفة قائمة على خداع الناس، كانت منتشرة قديما، عبارة عن كما يقول القرافي في الفروق، عبارة عما يركب من خواص أرضية، يعني يركبون دهنا خاصة أو مادة معينة من المائعات ويستعملونها في تخييل بعض الأمور إلى الناس، كانوا يستعملونها خاصة في مسألة تزييف المعادن وتحويلها إلى الذهب. عارف الذهب الفلتو؟ هم كانوا يستعملون السمياء هذه في تزييف بعض المعادن حتى تظهر في صورة الذهب، فيبيعونه للناس على أنه ذهب، وما هو بذهب، وإنما هو تخييل للناس. قال وحد الساحر القتل، لأنه كفر بالله أو ضارع الكفر. ثم ذكر الآثار عن ذلك، قال يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حد الساحر ضربة بالسيف، والصحيح كما قال أنه موقوف من قول جندب رضي الله عنه. وخبر جندب قد جاء في الكثير من المواضع، جاء عن أبي عثمان النهدي عن جندب أنه قال حد الساحر ضربه أو ضربة بالسيف، وجاء من فعله أيضا، فإنه رضي الله عنه قتل ساحرا عند الوليد بن عقبة، ثم قال أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. وأخرج الحاكم في المستدرك بسند صحيح إلى الحسن البصري قال إن أميرا من أمراء الكوفة وهو الوليد بن عقبة دعا ساحرا يلعب بين يدي الناس، فبلغ جندب فأقبل بسيفه واشتمل عليه، فلما رآه ضربه ضربة بسيفه، فتفرق الناس عنه، فقال أيها الناس لن تراعوا، إنما أردت الساحر، يعني ما أردت أن أقتل الرجل، أنا ما أردت إلا قتل الساحر، لأن حد الساحر ضربه بالسيف. فأخذه الأمير فحبسه جندب رضي الله عنه. فبلغ ذلك سلمان الفارسي رضي الله عنه فقال بئس ما صنع، يعني الوليد بن عقبة ويعني جندب، لم يكن ينبغي لهذا وهو إمام يؤتم به يدعو ساحرا يلعب بين يديه، ولا ينبغي لهذا أن يعاتب أميره بالسيف، وإنما الذي يتولى ذلك القائم بهذا الأمر وهو الأمير أو من ناب عنه. وأخرج أبو الفرج الأصبهاني في الأغاني بسند حسن إلى الحسن أيضا أن الوليد بن عقبة كان عنده ساحر يريه كتيبتين تقتتلان، هذا الساحر كان يري الوليد كتيبتين تقتتلان كأنهما في الحرب، فتحمل أحدهما على الأخرى فتهزمها، فقال له ساحر: أيسرك أن أريك هذه المنهزمة تغلب الغالبة فتهزمها؟ تحب أوريك المهزومة دي تغلب؟ فقال: نعم. وأخبر جندب بذلك فاشتمل على السيف ثم جاء فقال: افرجوا، يعني افسحوا لي الطريق، فضربه حتى قتله، ففزع الناس فقال: أيها الناس لا عليكم، إنما قتلت هذا الساحر لئلا يفتنكم في دينكم، فحبسه قليلا ثم تركه. وكذلك جاء عند البيهقي من طريق ابن وهب عن أبي الأسود أن الوليد بن عقبة كان بالعراق يلعب بين يديه ساحر، فكان يضرب رأس الرجل ثم يصيح به فيقوم خارجا فيرتد إليه رأسه. وهذه القصة المشهورة بين الناس أنه كان يضرب رأس الرجل فإذا طارت رأسه دعاها فعادت مرة ثانية فوق جسده، فقال الناس: سبحان الله، يحيي الموتى. ورآه رجل من صالح المهاجرين، هو من؟ جندب رضي الله عنه، فنظر إليه، فلما كان من الغد اشتمل على سيفه فيذهب يلعب لعبه ذلك، قام الساحر يفعل ما كان يفعله بالأمس، فاخترط الرجل سيفه فضرب عنقه، فقال: إن كان صادقا فليحيي نفسه، إن كان صادقا فليحيي نفسه. فأمر به الوليد دينارا صاحب السجن فحبسه، كان السجان يسمى دينارا فسجنه. وكان دينار هذا رجلا صالحا فأعجبه هذا الرجل، كان ينظر في حال جندب يراه يقوم الليل ويصوم النهار ويقرأ القرآن، أعجبه حال هذا الرجل، فقال له: أتستطيع أن تهرب؟ قال: نعم. قال: فاخرج، لا يسألني الله تعالى عنك أبدا، وتركه حتى هرب. وكذلك إذن هذا صح عن جندب رضي الله عنه أنه قال: حد الساحر ضربه بالسيف، وقام بذلك وقتل الساحر. وقال بجالة بن عبدة: أتانا كتاب عمر رضي الله عنه قبل موته بسنة أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال بجالة: فقتلنا 3 سواحر، يعني من النساء. إذن هذا حكم عمر رضي الله عنه، قضاؤه ونفذ الحكم في عهده. وكذلك صح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت هذه الجارية. سحرت حفصة رضي الله عنها فأمرت حفصة بهذه الجارية فقتلت، وهذا رواه مالك في الموطأ وسنده صحيح. فلما علم عثمان رضي الله عنه بذلك أنكر عليها لأنها قتلتها دون أن ترجع إليه، لأن الحكم له. الشاهد أن هذه الساحرة هذه الجارية قتلت كذلك قتلتها حفصة رضي الله عنها. فلما أنكر عليها عثمان قال له ابن عمر أخو حفصة رضي الله عنه: وما تنكر في ذلك يا عثمان؟ ساحرة سحرت واعترفت. فسكت عثمان كأنه أقره على هذا الأمر. فعندنا عثمان وابن عمر وحفصة وعمر وجندب رضي الله عنه، 5 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قضوا بقتل الساحر. ولذلك كان مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن الساحر، مذهبهم أن الساحر يقتل لهذه الآثار الواردة عن الصحابة ولم يعلم لهم مخالف، فصار كالإجماع. وذهب الشافعية إلى أن الساحر لا يقتل إلا في حالتين. إذن جمهور أهل العلم على أن الساحر يقتل أبدا. وأما الشافعية الشافعي وأتباعه في المذهب ذهبوا إلى أن الساحر لا يقتل إلا في حالتين. الحالة الأولى أن يقر على نفسه بالكفر في سحره، كما قلنا يقال له صف لنا سحرك، فإن وصف الكفر قتل، فإنه يستتاب أولا، فإن تاب وإلا قتل، إن تاب وإلا قتل. وأما الحالة الثانية فهي أن يقتل أحدا بسحره، أن يقتل أحدا بسحره، فهذا يقتل دون استتابة، يقتل دون استتابة. في الحالة الأولى يقتل حدا، يقتل حدا لأنه ارتد، وفي الحالة الثانية يقتل قصاصا، قصاصا. لماذا؟ لأنه قتل نفسا بهذا السحر الذي فعله. والراجح أنه إن عرف الساحر بالسحر الذي هو كفر فإنه يقتل حدا لردته. إن عرف الساحر أنه إنما يسحر بالكفر يقتل لردته. وأما إن كان سحره بالأدوية فهذا يرجع فيه للحاكم، فإن رأى أن يقتله قتله دفعا لشره وسدا للذريعة وغلقا لهذا الباب، وإن رأى أن يعذره بأقل من ذلك فعل. طب هل يستتاب الساحر أم لا؟ ذهب أكثر الجمهور إلى أنه لا يستتاب، وإنما بمجرد القبض عليه والتمكن منه يقتل، وهذا إن ثبت كفره، وذلك لظاهر الأدلة الواردة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لأنه حتى وإن تاب فإن سحره في نفسه، يعني هل لو تاب ينزع هذا السحر منه؟ لا ينزع هذا السحر، وإنما يبقى معه، يبقى معه، فسحره في نفسه قد تعلمه فلا يزول في توبته فلا يؤمن ضرره، وبالتالي قالوا أنه يقتل ولا يستتاب. وأما من قال باستتابته فقالوا إذا كان من كفر وتاب يقبل أو تقبل توبته، فالمسلم الذي كفر بالسحر من باب أولى. يعني كان عندنا إنسان كافر كفرا أصليا لم يدخل في الإسلام أصلا ثم تاب بعد ذلك، تقبل توبته أم لا تقبل؟ تقبل توبته. فالمسلم الذي كان مسلما وارتد بسحره إن تاب وأناب تقبل توبته من باب أولى، لأن جرمه أقل من هذا الذي كان كافرا. ولكن الذين قالوا باستتابته قالوا هب أن كافرا كان ساحرا قبل أن يسلم فأسلم، هل يقبل إسلامه أم لا يقبل؟ ويقال كنت ساحرا وسحرك معك فلا يقبل إسلامك. يقبل إسلامك، يقبل إسلامك. والصحيح أنه إن تاب قبلت توبته إلا إذا خشي ضرره على الناس، فالأمر يرجع فيه إلى السلطان، يرجع فيه إلى السلطان. فهذه مسألة أخرى. ثم قال رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا، أي من قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الرقى والتمائم والتولة شرك. وهذه بعض أنواع السحر، وقد تعرضنا للكلام عليها في كتاب التوحيد. الرقى جمع رقية، وهي العوذة التي يعوذ بها من الكلام، إنسان يرقي بالكلام فهذه تسمى رقية. نعم، قال: وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر وقاطع رحم ومصدق بالسحر. وهذا رواه أحمد في مسنده، وهذا يدل على أن هذه الأمور من الكبائر، من أكبر الكبائر. فهؤلاء مدمن الخمر لا يكفر إلا إن استحل ذلك، فهذا من باب الوعيد. وكذلك قاطع الرحم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع الرحم، أي لا يدخل الجنة ابتداء، فهذا من الوعيد. وكذلك الذي يصدق بالسحر ومصدق بالسحر، فقلنا في شرح كتاب التوحيد الصحيح أن من أتى الكاهن فصدقه فإنه يكفر كفرا أصغر لا كفرا أكبر، إلا إن اعتقد أنه يعلم الغيب. أما إن عرضت له شبهة فاعتقد صدقه في هذه المسألة لما رآه بعينه من انكشاف مستور أو غير ذلك، فهذا يكفر كفرا أصغر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد: من أتى عرافا فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، لم تقبل له صلاة 40 يوما. فحمل العلماء الحديث الذي جاء فيه فقد كفر بما أنزل على محمد، قيدوه بهذا الحديث، فقالوا عدم قبول الصلاة في هذه الفترة دليل على أنه كفر كفرا أصغر لا كفرا أكبر. هذا الحديث من باب الوعيد. قال: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا قال: الرقى والتمائم. ما المقصود بالتمائم؟ جمع تميمة، وهو ما يسمى عندنا بالحجاب، وهي العودة التي تعلق لتتميم الأمر، ولذلك سميت تميمة، لجلب نفع أو دفع ضر. قال: والتولة. والتولة شيء يصنعه السحرة يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. التولة كلها شرك. وأما الرقى فمنها الشركي ومنها السني. الرقية منها ما هو شركي وما هو سني. أما الرقى الشركية فهي ما كانت عن طريق الاستعانة بالشياطين أو بكلام غير مفهوم أو باعتقاد أنها تؤثر بنفسها، فهذه رقى شركية، وهذه التي جاء النهي عنها في الشرع. وأما الرقى السنية فهي التي خلت من ذلك، فيرقي بكلام مفهوم، كلام عربي مفهوم تسمعه، يقرأ بعض الآيات أو بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو بدعوات مما جاء في الشرع أو من تلقاء نفسه بكلام مفهوم، ولا يعتقد تأثيرها بنفسها، وإنما يعتقد أن الأمر أولا وآخرا بيد الله، بيد الله تبارك وتعالى. فإن فعل ذلك فهذه رقية سنية، هذه رقية سنية. لماذا هي سنية؟ أعني أنها سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي وأمر بالرقية صلى الله عليه وسلم وأقر عليها، فقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما كان يرقي به الحسن والحسين رضي الله عنهما. ورقي صلى الله عليه وسلم لما سحر، وكانت عائشة رضي الله عنه ترقي النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، وقال: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، يعني بالرقية. وكذلك ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري لما رقى السليم يعني اللديغ بصورة الفاتحة، فجاء رضي الله عنه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأقره على ذلك، فدل ذلك على أن الرقية سنة، أن الرقية سنة، وهي من أعظم الأمور التي ينفع بها المسلم أخاه، بشرط ألا تتخذ مهنة. يقال: روح لفلان الراقي معروف ويأخذ مالا على ذلك، يستعين بالشياطين وبالدجل وغير ذلك من الأمور يعني التي يندى لها الجبين، وهي معروفة بين الناس. وأما التمائم، إذن هناك تفصيل في مسألة الرقية، وأما التمائم فلا تجوز مطلقا. التمائم هذه الأحجبة لا تجوز مطلقا، لأنها تدور بين أمرين، إما أن تكون شركا وإما أن تكون حراما وليست شركا. أما الشرك فذلك إن قامت على أمور شركية، بعض الناس تفتح الحجاب تجد فيه طلاسم ورسم لسيوف وأمور غريبة وحروف وكتابة الآيات بشكل مغلوط وغير ذلك، ووجود آثار للدم، فهذه تميمة شركية. وأما إن كانت من القرآن، إن كانت من القرآن صنع هذا الحجاب من القرآن، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن ذلك محرم لا يجوز، تعليق التمائم لا يجوز. ولذلك المرأة التي تلبس السلسلة وعليها الآية الكرسي أو غير ذلك، كل هذا لا يجوز لا يجوز. والذي يضع المصحف في سيارته من أجل الحفظ والتبرك لا يجوز. والذي يعلق في بيته الآيات القرآنية على الجدار هذا لا يجوز، لأن هذا من التمائم، هذا من التمائم المحرمة. ومن تعلق بتميمة فلا أتم الله له، لا أتم الله. طيب، هيعرض لنا إشكال ها هنا، وهو هل الاستشفاء بالقرآن والعلاج بالقرآن سبب شرعي أم ليس بشرعي؟ سبب شرعي صحيح، ولكن هذه الطريقة ليست بالطريقة الشرعية، هذه الطريقة ليست بالطريقة الشرعية. ما هي الطريقة الشرعية؟ أن يقرأ هو أو أن يقرأ عليه بالقرآن، أو أن يقرأ له في ماء ويشرب هذا، يشرب هذا الماء. هذا ما ورد عن الصحابة وعن السلف. وأما هذه الطريقة فالصحيح أنها لا تجوز، الصحيح أنها لا تجوز. المسألة التي بعد ذلك، هل يجوز حل السحر بسحر مثله؟ إنسان مسحور، هل يجوز لنا أو هل يجوز له أن يذهب إلى ساحر بعد أن عجز عن حل هذا السحر ليحل له هذا السحر؟ الصحيح أن ذلك لا يجوز، لا يجوز له أن يحل السحر بسحر مثله. لماذا؟ لأن هذه تسمى في الشرع تسمى بالنشرة، تسمى بالنشرة. وجاء في حديث جابر رضي الله عنه عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة، يعني عن حل السحر بسحر مثله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي من عمل الشيطان، قال هي من عمل الشيطان. قال ابن القيم فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. هذه الطريقة، الناشر الساحر يتقرب إلى الشيطان بما يحب، والمنتشر يعني الذي أصيب بهذا السحر ويريد أن ينتشر منه وأن يخرج منه يتقرب إلى الشيطان كذلك بسحر، يقول لا هد دجاجة أو بخور أو غير ذلك، يطلب منه أو دهن النعام أو يطلب منه ما يريد فيتقرب به إلى الشيطان، فيبطل الشيطان عمله عن المسحور، يبطل الشيطان عمله عن المسحور، فهذا من عمل الشيطان. سئل الحسن كما عند ابن أبي شيبة عن النشرة فقال سحر، وسئل أحمد عنها فقال قال ابن مسعود رضي الله عنه يكره هذا كله. والكراهة في عرف السلف تعني التحريم. إذن لا يجوز حل السحر بالسحر مطلقا. نعم، ساحر وبيستعمل جن، نعم، وذهبت لي بحسن نية وتم المراد ولم تكن تعلم ذلك، تأتي هذه المسألة، يعني لا ذنب ولا إثم عليك، الإثم عليه هو في مسألة العذر في هذا الباب يعني. نعم، مسلم أكثر من مرة وأنا صغير يقول لك بيعمل عملية مش عارف واحد عنده ايه كده. سمعت انا حاجة زي كده قالوا موجود فعلا؟ لا، هذا الكلام غير صحيح، غير صحيح من أوله. الوجه الأول إن الجن عالم غيبي، صحيح؟ الجن عالم غيبي، فلا تستطيع أن تقف على حقيقة أمره، لا تستطيع أن تقف على حقيقة. إذن حال الجن مجهول عندنا، الجن هذا الذي يحدثك مجهول العين والحال والعداء، كل شيء مجهول. طلع لك شهادة. هذا الأمر الأول، صحيح؟ طيب، الأمر الثاني أن الأصل في الجن الكذب، الأصل في الشيطان الكذب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: صدقك وهو كذوب. كذوب دي صيغة إيه؟ مبالغة، تدل على أن هذا هو الأصل في الجني، إذن لا يصدق. الأمر الثالث أنه وإن كان صادقا فهذا لا يحل في شرعنا، هذا لا يحل في شرعنا. لماذا؟ لأن سليمان عليه الصلاة والسلام قال: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت. قال تعالى: ها، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث والشياطين كل بناء. إذن الله تبارك وتعالى سخر الشياطين لسليمان وحده، لسليمان وحده. والدليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قام يصلي ذات يوم فجاء الشيطان ليقطع عليه صلاته، فأمسكه النبي صلى الله عليه وسلم وخنقه حتى أحس ببرد لعابه على يده. خنقه النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما لسانه طلع بره، فشعر النبي صلى الله عليه وسلم ببرد لسانه على يده، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يربطه في سارية المسجد ليلعب به الصبيان إذا أصبح. طب لعب الصبيان هذا مباح، صحيح؟ ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتذكرت دعوة أخي سليمان. إن سليمان ماذا قال؟ لا ينبغي لأحد من بعدي. شوف النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند حدود الشرع، لأن الله استجاب لدعائه، استجاب لدعائه، فلا يجوز الاستعانة بالجن مطلقة. قال لك بقى هو مسلم، شيخ حافظ القرآن، كان ملازم شيخ الإسلام، وكان بيحضر دروسه، وغير اسمه أبو بكر وعمر عثمان، كل هذا لا يجوز. وكل هؤلاء الذين يقولون أنهم سخروا أو استعانوا بجن مسلم أو هو الذي عرض عليهم ذلك، اعلم أنهم شاءوا أم أبوا وقعوا في الشرك. ليه؟ لأن خطورة الأمر ده يا إخوة أنه في بداية الأمر، أنا يعني أعالج بالقرآن والشفاء من الله تبارك وتعالى. مثلا بداية أمري ماذا أصنع؟ أقرأ على المبتلى وأكون في استعانة تامة بالله تبارك وتعالى. فإذا كان معي بعد ذلك جن يزعم أنه مسلم، تتحول هذه الاستعانة ويتحول هذا التوكل من التوكل على الله تبارك وتعالى إلى أن يصير التوكل تاما كاملا على الجن. مجرد ما أجلس يكون في قلبي واعتقادي أن الذي يستطيع أن يفعل ذلك وأن يقوم بهذا الأمر هو هذا الجني، وهذا شرك، هذا شرك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استعنت فاستعن بالله. والله يقول: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فلا تجوز الاستعانة به مطلقا. زد على ذلك يعني أمور عجيبة يقع فيها هؤلاء. يعني بعضهم في كرداسة ها هنا، ماذا يصنع؟ تذهب إليه المرأة وهو رجل ملتحي وثيابه قصيرة، ماذا يصنع؟ يقول لها: يعني لن يتم علاجك إلا بالكتابة على بطنك، لازم أكتب على بطنك. ثم تخلي جوزها يكتب، لا، هو اللي لازم يكتب على بطنه. ومن شدة ورعه زعمه أنه أمرها أن ترتدي بنطالا. لا، بس لازم تلبسي بنطلون عشان العورة إيه؟ العورة لا تنكشف. بل بعضهم نقلها هنا فيما ألف في هذا الباب مما يفعله هؤلاء أن بعضهم يقول: وقد حكى الثقات عن دجال سكن ظاهر البلدة أنه كان يكتب للمرأة على بطنها ويقول لها: لا يؤثر إلا ها هنا، العلاج لن يكون إلا ها هنا، وكان كلما كتب يلحس بلسانه وكأنه غلط، يقول: كتبت الكتابة بشكل خطأ، أريد أن أعدلها مرة ثانية، ليستأنف الكتابة قبحه الله. وقال آخر مرة لامرأة عياذا بالله، قال: هذه التميمة لا تكتب إلا بماءين، بماء رجل وماء امرأة، حتى اضطرها بخداعه إلى أن سلمته نفسها ليخرج ماءها منيها عياذا بالله، وأوهمها أنه يأخذ ماءها وماءه عليه لعنة الله. وحكى لي بعض من تعرض لهذا الأمر في بلدتنا أن قريبا له ذهب لهذا الدجال، ذهب مع زوجته ما تركها وحده، فلما رأى هذا الدجال وهذا الفعل ماذا يصنع؟ زوجها موجود، أوقفها وأوقفه، أوقف زوجها أمامها وأوقفها خلف زوجها، وكان يقرأ القرآن ويدور حولهما، فإذا جاء خلفها اقترب منها، فإذا اقترب منها ارتفعت المرأة لأنها أحست بشيء، وزوجها لا يدري ما هذا الذي يحدث ويظن أن هذا من فعل الشيطان الذي تلبس بها، وإنما هو من فعل هذا الخبيث عياذا بالله، وغير ذلك من الأمور يعني التي يندى لها الجبين. فهذه الأمور الصحيح أنها الرقية مشروعة وسنة، ولكن لا تتخذ مهنة، والواجب أن يهجر هؤلاء، كل من يشار إليه ويقال إن هذا يعالج بالقرآن ينبغي أن يهجر، وأن نحذر الناس منه مهما كان. لماذا؟ لهذه الأمور التي يقع فيها هؤلاء. ثم قال المصنف رحمه الله: واعلم أن كثيرا من هذه الكبائر، مسألة من وقع في ذلك دون أن يعلم، واعلم أن كثيرا من هذه الكبائر بل عامتها إلا الأقل يجهل خلق كثير من الأمة تحريمه، وما بلغه الزجر فيه ولا الوعيد، فهذا الضرب فيهم تفصيل. يعني هل هؤلاء يأثمون قولا واحدا؟ يقول: فينبغي للعالم ألا يستعجل على الجاهل، بل يرفق به ويعلمه مما علمه الله، ولا سيما إذا كان قريب العهد بجاهليته، قد نشأ في بلاد الكفر البعيدة وأسر وجلب إلى أرض الإسلام وهو تركي كافر أو كرجي مشرك، نسبة إلى بلدة، أو كردي مشرك لا يعرف أو لا يعرف بالعربي، فاشتراه أمير تركي لا علم عنده ولا فهم، فبالجهد إن تلفظ بالشهادتين، فإن فهم بالعربي حتى يفقه معنى الشهادتين بعد أيام وليال فبها ونعمة، ثم قد يصلي وقد لا يصلي، وقد يلقن الفاتحة مع الطول إذا كان أستاذه فيه دين ما، فإن كان أستاذه شبيها به فمن أين لهذا المسكين أن يعرف شرائع الإسلام والكبائر واجتنابها والواجبات وإتيانها؟ فإن عرف هذا موبقات الكبائر وحذر منها وعرف أركان الفرائض واعتقدها فهو سعيد وذلك نادر. فينبغي للعبد أن يحمد الله تعالى على العافية، فإن قيل هو فرط لكونه ما سأل عما يجب عليه، قيل هذا ما دار في رأسه ولا استشعر أن سؤال من يعلمه يجب عليه. إذن هناك تفريق في مسألة الجهل، إنسان أعرض ولم يتعلم ولم يسأل، ويعلم أن هناك من العلماء في البلدة من يستطيع أن يسألهم، ومع ذلك ما سألهم، فهذا لا يعذر بجهله إن وقع في شيء من المحرمات. وأما إن كان الحال حوله من كثرة علماء السوء وأهل البدع والضلال ممن شيخوا، وظن هؤلاء أن العلم معهم وأنه فيهم لا في غيرهم، فهذا يعذر بجهله، هذا يعذر بجهله. لماذا؟ لأنه اعتقد ودان لله أن هؤلاء هم الذين يعلمون الحق، خاصة لما لبس عليه في الراديو وفي التلفاز وفي القنوات وفي المساجد، فصار لا يسمع إلا لهؤلاء، وإذا نظر إلى التلفاز لا يرى إلا هؤلاء، وإذا استمع إلى الراديو لا يسمع إلا لهؤلاء، وهؤلاء يجيزون التوسل بالأولياء والطواف حول القبور والموالد وغير ذلك، فظن أن العلم مع هؤلاء وهو يريد أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى، وظن أن الحق هو ذلك، فهذا يعذر بجهله. وأما من قيل له لا تفعل كذا فهو حرام، وتعال معي لنسأل الشيخ، فأعرض وقال دعك عن هؤلاء، فهذا لا يعذر بجهله. ولذلك قال هاهنا في إن قيل له، قال فإن قيل هو فرط لكونه ما سأل عما يجب عليه، قيل هذا ما ضر في رأسه، لأن سيده على نفس الحال ومن حوله على نفس الحال، ولا استشعر أن سؤال من يعلمه يجب عليه، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فلا يأثم أحد إلا بعد العلم وبعد قيام الحجة عليه، وهذا كلام شيخه، شيخه ابن القيم وابن تيمية رحمهم الله، كلام أهل السنة أجمعين. والله لطيف بعباده رؤوف بهم، قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقد كان سادة الصحابة بالحبشة وينزل الواجب والتحريم على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يبلغهم تحريمه إلا بعد أشهر، فهم في تلك الأشهر معذورون بالجهل حتى يبلغهم النص، فكذا يعذر بالجهل كل من لم يعلم حتى يسمع النص، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على النبي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، ومعذرة للإطالة.